بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت. الحمد لله. الحمد لله القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على كل جارحة بما اجترحت. سبحانه سبحانه جل جلاله المطلع على ضمائر القلوب إذا هجست، الحسيب على خواطر عباده إذا اختلجت. سبحانه سبحانه الذي لا يحزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض تحركت أو سكنت. سبحانه المحاسب على النقير والقطمير والقليل والكثير من الأعمال وإن خفيت، المتفضل بقبول طاعات العباد وإن صغرت، المتطول بالعفو عن معاصيهم. سبحانه سبحانه جل جلاله المتطول بالعفو عن معاصيهم وإن كثرت، وإنما يحاسبهم لتعلم كل نفس ما أحضرت وتنظرت فيما قدمت وأخرت، فتعلم أنه لولا لزومها للمراقبة والمحاسبة في الدنيا لسقيت. اللهم أسعدنا بطاعتك. سبحانه سبحانه جل جلاله، سبحان من حمت نعمته كافة العباد وثمنت، واستغرقت رحمته الخلائق في الدنيا والآخرة وغمرت، فبنفحات فضله اتسعت القلوب، اتسعت القلوب للإيمان وانشرحت، وبيمن توفيقه قامت الجوارح بالعبادات وتأدبت، وبحسن هدايته انجلت عن القلوب ظلمات الجهل وانقطعت، وبتأييده ونصرته انقطعت مكايد الشيطان واندفعت. فالحمد لله. سبحانه سبحانه جل جلاله بلطف عنايته تترجح كفة الحسنات على السيئات وان ثقلت، وبتيسيره تيسرت الطاعات ولولا تيسيره ما تيسرت، فمنه العطاء والجزاء والابعاث والافعاث والاسقاء. جل جلاله له الحمد في الاولى والاخرة، وله الحكم واليه ترجعون. سبحانه جل جلاله قضى بالقضاء قبل خلق الخلق وفرغ، وانزل القرآن على نبيه محمد، والزمن النذر قد فرغ، صلى الله على النبي وآله وسلم. انزل القرآن على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والزمن النذر قد فرغ، لينذركم به ومن بلغ. القرآن كتاب الله، كلام الله، وحي الله. القرآن هو الصلة بين العبد وربه. وما أدراك ما القرآن؟ المكتوب المسموع المعروف، المحفوظ المسلو المألوف، المتكلم به الله، وهو بالكلام موصوف، تنزه عن الخرس والعي جل جلاله. القرآن مسطورا في الصحائف والأوراق منزلا من المليك الخلاق انزله من فوق السبع الصباغ على الرسول الامي صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن كتاب معظم مبارك، كتاب معظم لا يدانى في لفظه ولا يشارك بكشف نوره في لحظه، كلما تدارك عن بصر البصيرة فإن العبد يسعد قلبه بتلاوته وحفظه. القرآن نزل بأمر الملك الجليل على النبي النبيه النبيل، وسهلت تلاوته اي تسهيل حتى على الصبي. القرآن به فاقت هذه الامة على الامم، وبه نثر الله العلم والعلم، ومن حكمته فصلت على القلوب ديم فاهتزت وربت القلوب بالري، فركب فيها اعراس الايمان واورقت اغصان الايقان وانزلت معروفات الاشكال بالبيان، حتى وصل فهم القرآن الى الاعجمي. القرآن اللهم انتقنا حفظ القرآن. القرآن منع حافظيه اللعب واللعو، صاحب القرآن لا يسهو مع من يسهو ولا يلهو مع من يلهو، بل يعرف بيقظته اذا نام الناس، وبصومه اذا افطر الناس، وبصمته اذا لغى الناس. القرآن منع حافظيه اللعب واللهو، ودفع عن متدبريه البطالة والسهو، فمن استغنى به عن غيره فهو في العيش الرضي. اللهم اجعلنا من اهل القرآن، انه لا جل ما تحركت به الافواه، كيف لا والمتكلم به الله. نعم، انه لا جل ما تحركت به الافواه ولم لا والمتكلم به هو الله، كيف يكون مخلوقا وقد اتصف به الاله. ويل ثم ويل للمعتزلي. القرآن كلام الله لا يخلق عن كثرة التكرار ولا يبلى، لا يقدر الخلق على آية منه حاشا وكلا، تعرف الملائكة كل بيت فيه يتلى. اللهم حمل قلوبنا وبيوتنا بالقرآن. إذا قرئ القرآن في بيت لاح لأهل السماء كالكوكب الدري، تعرف الملائكة كل بيت فيه يتلى كمعرفتهم بالكوكب الدري. فاسلك باعتقادك سبيل السلف المرضي، وخذ بملازمة السنن بالسنن السوي، هذا مذهب كل مسلم وعقد المذهب الحنبلي. احمده سبحانه على الفهم القوي، واستعيذه من الشيطان الرجيم الغوي، واشهد لله بالتوحيد شهادة زاد صفاؤها على الوصف العرفي، واشهد ان محمدا عبده ورسوله استخرجه من العنصر الزكي، فبشر بولادته انشقاق الديوان الكسروي، وتمله الله بنور الهيئة قبل الدين، ونصره بالرعب قبل المشرقي، صلى الله عليه وعلى آله. ارسله الله بالدليل الجلي والحكم الشرعي، وزهده في مجالسة الغني الغبي، ورخبه في صحبة الفقير الذي هو من الدنيا خلي، وعاتبه في صهيب الرومي وبلال الحبسي والفقير الأعمى القصي، فقال له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. صلى الله على النبي محمد القرشي الهاشمي وعلى صاحبه المخصوص بفضيلة ثاني اثنين. ابي بكر المرضي هو في القبر مضاسعه كهاتين، كيف لا وقد كان في الدنيا رفيقين جمعنا الله معهما في السلك الاعلى مع رؤية الله جل جلاله. واصلي واسلم على عمر الذي تفرق الشياطين من ظله وتتفرق هيبة من اجله اذا سمعوا خفق نعله هربوا من الاحوزي. واتربى ان عثمان الصابر مصابر البلاء من ايدي الاعداء، عثمان الذي تستحي منه ملائكة السماء، سلام الله على ذلك الحيي، وعلى علي الذي ملئ علما وخوفا وعاهد على ترك الدنيا فأوفى. ونحن والله نحبه أوفى من حب الرافضين. وأصلي وأسلم على جميع الصحابة والآل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إلهنا وسيدنا ومولانا وربنا، أدنيتنا من شهر رمضان فلا تحرمنا بلوغ رمضان. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا حسن الاستعداد قبل أن يدركنا رمضان. إلهنا وسيدنا ارزقنا في ليلتنا هذه توبة، ولا تفرق جمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. إلهنا وسيدنا ومولانا، خليت بيننا وبين عدونا ابليس وعدوك، فلم نقم لفتنته اذ نزلت بنا، فعصيناك بجهلنا وتجرأنا على مخالفتك بعمى قلوبنا. فإلهنا اذا غسل الثوب ذهب درنه ووسخ، والخطيئة لا يغسلها الا انت، فامح عنا ذنوبنا ربنا. الهنا تبكي الثكلى على ولدها اذا فقدته، ونحن نبكي على ايمان ضاع منا وقسوة في القلوب قد بلغتنا. فاللهم داوي مرض قلوبنا. الهنا وسيدنا ومولانا، الويل لنا اذا كتب عنا الغطاء، فقيل بعدا بعدا او ابشروا بغضب الجبار. الهنا سيدنا مولانا، باي عين ننظر اليك؟ والظالمون يومها ينظرون من طرف خطي. الهنا وسيدنا ومولانا، باي باب باي قدم نقوم ببابك؟ باي قدم نقوم على بابك واقدام الخاطئين تزل؟ الهنا وسيدنا ومولانا، من اين يطلب العبد المغفرة الا من سيده؟ وانت سيدنا ومولانا، فلا نلجأ الا لك، ولا مفر الا اليك، لا منجى منك الا اليك. فارحم اللهم ضعفنا، وخذ بايدينا ونواصينا. الهنا نحن لا نطيق صوت الراحة، فكيف نطيق زفير جهنم؟ فارحم ضعفنا. الهنا سيدنا ومولانا، كيف يستقر الخاطئون مع معاصيهم دونك وانت شاهدهم حيث كانوا؟ طارنا اليك فاقبلنا. الهنا سيدنا مولانا قرح الجبين وجمدت العيون واظلم القلب ونواصي العباد بيدك، فارزقنا قلوبا تخشع لكتابك وكلامك وعيونا تبكي من خشيتك. الهنا انت المغيث المستغاث ونحن نستغيث بك فاغثنا، نستمطر رحمتك فانزلها علينا. الهنا فررنا اليك بذنوبنا واعترفنا بخطايانا، فلا تجعلنا من القانطين ولا تخزنا يوم الدين، برحمتك يا ارحم الراحمين. الهنا سيدنا مولانا اذا رأينا خطايانا وذكرنا ذنوبنا ايسنا من كل خير، واذا ذكرنا رحمتك ردونا بها كل خير. فاللهم اخزف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. الهنا امدد عيوننا بالدموع وامدد قلوبنا بالخشية وامدد ضعفنا بالقوة وامدد اجسادنا بالرضا وامدد اسماعنا بالقرآن وامدد السنتنا بالذكر وامدد ايدينا بالصدقة وامدد ارجلنا بالسعي في رضاك مددا لا ينقطع منك ربنا، انك ولي ذلك والقادر عليه. اخوتا الهنا رحيم، ولكن كما قيل ان شرطيا امسك لصا فلما قبض عليه توسل اليه اللص ان يتركه، وزعم ان هذه اول مرة يسرق في حياته، فقال ذاك الشرطي الفهيم: ابدا لا يمكن ان تكون اول مرة، لو كانت اول مرة ما فضحك الله، فانه كريم، فلا بد انها المرة الاربعين. نعم، ونحن نقول على نفس القياس والوزن، لو ادركنا رمضان هذا العام ولم يغفر لنا فنحن نستحق ذلك. اذا ادركنا رمضان واخذنا من الله بعقوبة فنحن نستحق ذلك. فكم تركنا وامهلنا؟ 20 رمضان؟ 10؟ 5؟ 4؟ 30؟ وسبحانه يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلس. لذلك وجب الاستعداد من الان، بقي من رجب القليل، ويوشك ان يدخل شعبان فيمضي كما مضى رجب فيتبعه رمضان. فاياكم ان تضيعوا حظكم من الله، قدموا الليلة بين يديكم توبة عسى ان يرحمكم الله. اللهم تقبل توبتنا. اخوتا، قد احضرت اليكم الايام بما سلب من الانام. اخوتا، قد ايقظت الخطوط من غفل ونام، وما على المنذر قبل الاخذ ملام. اما علمتم ان هذه الدنيا غدارة؟ ها، أما علمتم أن هذه الدنيا غدارة؟ أما علمتم أن برد لذاتها ينقلب حرارة؟ أما علمتم أن ربحها على التحقيق خسارة؟ أما علمتم أن كلما زدتها عمارة زادتك في الدين خسارة؟ لا تغرنكم فكم قد غرت سيارة أما قتلت أحبابها. وإليك الإشارة إذا قال حبيبها إنها لي ومحي وبي، قتلته وقالت لك اسمعي يا دارة. بينما نورها قد لاح وسلح، ومحبها في بحرها قد سبح، يسعى في جمعها على اقدام المرح، كلما اتى بابا من ابوابها فتح، وكلما عانى امرا من امورها صلح، وكلما لاحت له رياض من غياضها مرح. فبينما هو في لذاتها يثير القدح، قدح زناد الغم في حراك الفرح، فاحترق وراح، فدخل النار وكأنه ما فرح. فمن يستدرك ما فات ومن يداوي ما جرح؟ ما نفعه ان نزح الجفن دمعه اذ نزح؟ نعم اخوتاه، انها كذلك. تنبه لنفسك ايها المظلوم، تيقظ من رقدتك، فالى كم نوم حصل شيئا ترضي به الله يوم القيامة، ترضي به الله يوم القيامة قبل الخصوم؟ فتلك هم الدنيا فبئس الهموم، أتلعب بالثعبان ولم تأخذ ترياق السموم؟ قد بقي القليل فبادر لتحصل المروم، هذا هاشم الموت قد تهيأ للهجوم. اللهم انسخنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيما. احبتي في الله، لي زمن لم اقل لكم اني احبكم في الله، اسأل الله ان يسمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. انا احبكم في الله، عليكم حريص، ولكم ناصح امين. لن ينفعكم الا توبة بعلم مع اقلاع عن الذنوب. اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي، رب قنا السيئات، فانك ان وقيت السيئات فقد رحمت. اخوتاه، كنا مع العلامة الثانية من علامات الساعة الصغرى، وهي موت النبي محمد. وذكرنا فيما ذكرنا من الفوائد من موته صلى الله عليه وسلم اخر وصية وصاها، واخر كلمة تكلم بها، فكان اخر ما تكلم به لعن الله اليهود والنصارى. قلوا امين. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. ولكن الامة قد مضت اليوم تختفي اثر اليهود والنصارى، تبني المساجد على القبور، وتعبد المقبور، وتنسى الرب الغفار. وهذا سبيل للعنة والطرد. فالتوحيد، التوحيد اول دعوة الاسلام واخرها، وهو ايضا سبيل التمكين. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والمشركين. والشرك هو معنى الإسلام. معنى الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله. وتلك قضية لابد أن نتوقف معها الليلة ولو لحظة قصيرة، أن من مقتضى توحيدك أن تتبرع من الشرك والمشركين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. اللهم اجعلنا مع النبي محمد وهو مع إبراهيم. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. افقه يا عبد الله انك اذا وحدت واقررت السر فما وحدت. شرط الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقدم الكفر بالطاغوت. فلابد، ولذلك هنا يعلمنا الله تلك الأسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، التبرؤ من القومية، القومية العربية أو القومية الطورانية أو القومية الفرعونية، أي قومية أي قوم، لقومهم إنا براء منكم. فلا بد أن تبرأ من المشركين ليسلم لك توحيدك. لا بد أن تبرأ من المشركين ومما يعبدون. كذلك قال إبراهيم وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي. أعتزلكم وما تعبدون. فاعتزلهم هم اولا وما يعبدون. فلذلك اذا تبرأنا من كل وثن يعبد من دون الله فلا بد ان نتبرأ ممن يعبد غير الله ولو كان ابوك او امك اخوك او اختك زوجتك او ابنك او ابنتك. لا، التبرؤ من كل هذا حين تتمسك بعقد التوحيد تنقطع العلائق والصلات والوشائد كلها تماما، وتبقى العلاقة الوحيدة هي علاقة الحب في الله. ان من اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. اللهم بلغنا كمال الايمان يا رب. فلابد من هذه، بمعنى انك اذا كنت تعيش في بيت او في قرية او في قبيلة او في مجموعة من الناس فينبغي الا تقر الشرك ابدا، وانما ينبغي ان تتخذه لك ديدنا ودعوة بصفة دائمة. الناس يحتاجون الى التبيين والتوضيح فقط، يحتاجون الى البلاغ. لذلك كثيرا ما يقول دعوة الله، دعوة التوحيد نور على نور لا تحتاج من يدافع عنها، وانما تحتاج الى من يبسطها ويعرضها للناس. ولذلك حصر الله دعوة الرسول فقال ما على الرسول الا البلاغ. اننا لسنا في موقف ضعف ندافع عن التوحيد حين يهاجمنا الناس. يقول لك ازاي ازاي انت تقول عن بدوي كده؟ انا ما قلتش عن بدوي حاجة، انا لا اعرفه ولا اعرف شيئا عنه، وكل ما كتب عنه يذكر انه لا يمت للاسلام بصلة، كل ما كتب، فالله يعلم بحاله، وانما الوثن الذي يعبد هناك هذا هو ما كان يفعله المشركون على عهد النبي مع أبي واللات وعزة، نفسه نفسه الطواف والتمسح والنذر والدعاء والتضرع هو ما كان يفعله المشركون، فنفس الفعل بالضبط. هؤلاء الناس يحتاجون ان نخطفهم الى التوحيد، الى ان يعرفوا ان الالوهية لمن؟ لله وحده. وان المساجد لمن؟ لله. فلا تدعوا مع الله احدا، ولان يهدي الله بك رجلا خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. ننتقل الى الوصية الثانية، وان كانت قضية التوحيد لا تنتهي، وهي الصلاح. وما ادراك ما الصلاح؟ الصلاه كانت وصيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قالت ام سلمه، قالت كانت عامه وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاه، حين حضرته الوفاه الصلاة وما ملكت ايمانكم، الصلاة وما ملكت ايمانكم، الصلاة وما ملكت ايمانكم، حتى جعل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه، بقت تتجلجل في صدره وما تطلعش على لسانه للتعب والمرض وبلوغ الروح الحلقوم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله. انظر النصح للأمة وصل لحد فين؟ لآخر لحظة في حياته صلى الله عليه وسلم. الصلاة. وما أدراك ما الصلاة؟ انها اخر وصية لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يلفظ انفاسه الاخيرة. الصلاة انها الفريضة الاولى في الاسلام بعد التوحيد، والوحيدة التي فرضت في السماوات من فوق سبع سماوات، حين كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين او ادنى بدون واسطة بين ربنا تبارك وتعالى ورسولنا صلى الله عليه وسلم. الصلاة انها نور في القلب، نور في الوجه، نور في الدنيا، نور في الاخرة. قال صلى الله عليه وسلم الصلاة نور. نور. الصلاة اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فان صلحت صلح سائر عمله، وان فسدت فسد سائر عمله. الصلاة. الصلاة اخوتاه انها الفريضة التي كان يفزع اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا حسبه امر، كان اذا اهمه امر فزع الى الصلاة. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. الصلاة. الصلاة اخي في الله هي الصلة بينك وبين الله، فلا تقطعها فتقطع، واذا انقطعت اكلك الذئب. الشيطان. الصلاة العبادة التي كان الاولون من سلفنا رضوان الله عليهم يستريحون اليها ويستروحون بها. قال صلى الله عليه وسلم ارحنا بها يا بلال، والحديث وان ضعفه بعضهم ولكنه قابل للتحسين ان شاء الله. ارحنا بها، ارحنا بها يا بلال من عناء الدنيا، ارحنا بها يا بلال من هموم الدنيا، ارحنا بها، ارحنا بها من مكايد الشيطان، أرحنا بها من متعلقات النفس، أرحنا بها من جواذب الهوى، أرحنا بها من سقاشق القول، أرحنا بها من شياطين الإنس، أرحنا بها من إبليس وجنوده. الصلاة راحة، الصلاة الطاعة المنقسمة بين العبد وبين ربه، بين العبد وربه. يقول ربنا في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. الصلاة الفريضة التي بها يقام الدين، وبتركها يهدم الدين. الصلاة دعوة أبي الأنبياء لنفسه ولذريته من بعده. قال إبراهيم عليه السلام، والآية في القرآن: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاء. الصلاة سبب البركة في الرزق والولد والوقت والصحة، سبب البركة في الرزق والولد والوقت والصحة. يقول ربي، وأحق القول قول ربي: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك. ولذلك صح في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته فسأل عن طعام فلم يجد أمرهم بالصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ألسن بها لسانك. اللهم اجعل بيوتنا مليئة بالبركة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. الصلاة أمان من النفاق. اللهم ارزقنا إقامة الصلاة. أمان من النفاق وشهادة ودليل على الإيمان. يقول حبيبك محمد: من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار. أظنني قلت قبل ذلك بالنص بالحرف الواحد: أنت متهم ومحبوس 40 يوما على ذمة القضية، فإما أن تحصل على براءة، وإما أن يؤكد الاتهام فتحاكم. 40 يوم تصلي 5 صلوات في جماعة لا تفوتك تكبيرة الإحرام تحصل على براءة. اللهم ارزقنا البراءة من النفاق والبراءة من النار. ب40 يوم. 40 يوم يا عبد الله مش قادر تصبر، ما بتكملش يومين على بعض ولا يوم ب5 صلوات تدرك تكبيرة الإحرام في الجماعة. ليه؟ اصبر 40 يوما، انها ايام قليل قبل ان تلبس في النار احقابا. احقابا يعني اعواما متطاولة لا عدد لها. فالصلاة امان من النفاق، ولم لا؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. والوضوء مقدمة فقط من مقدمات الصلاة، فشهادة بالايمان لمن حافظ على الوضوء. فمن حافظ على الصلاة من باب من باب اولى. ولذلك سمى الله الصلاة ايمانا، فقال تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم، يعني صلاتكم. انتوا عارفين سياق الاية، سياق الاية في تحويل القبلة، لما امر الله رسوله بينكم وين تروحوا دلوقتي، ما بتصلوش على النبي ليه؟ عليه وعلى آله الصلاة والسلام. لما امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بان يتوجه قبل البيت الحرام بعد ان كان يتوجه قبل المسجد الاقصى، كان اول الامر بالصلاة. الرسول صلى اكثر من سنتين ليتجه الى المسجد الاقصى، ثم امر بالاتجاه الى المسجد الحرام. فلما امر بذلك قال الصحابة فصلاتنا التي كانت للمسجد الاقصى كانت غلط بقى. طب اخواننا اللي صلوا للمسجد الاقصى وماتوا قبل ما يتوبوا ويصلوا للمسجد الحرام يروحوا فين؟ الجنة ولا النار؟ سبحان الله. لمحت معايا اللي في دماغي؟ لا، ما انت ما شفتوش. ها؟ انظر الى هم الصحابة على اخوانهم الذين ماتوا. سبحان الله. نفس الكلام في تحريم الخمر، لما نزل تحريم الخمر بكى الصحابة وقالوا اخوان لنا ماتوا والخمر في بطونهم فماذا يصنعون؟ فانزل الله ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا الى اخر الاية. صح كده؟ نعم. انهم كانوا يحملون هم اخوانهم، وهذه ما نحتاجها اليوم يا شباب. قلت لكم في العديد من المرات ان من اسباب التمكين ومن اسباب نصر اقامة صلح الاخوة، وكثيرا ما انصحكم ونفسي، اننا في لقاء السبت ونحن نسميه لقاء الحب الاكبر، حب الله، اللهم ارزقنا حبك يا رب، يا بد ان نتحابك نتآلف نتوادك نتراحم نتعارف نتداور. قد يكون اخوك اللي جنبك بنحضر بان دلوقتي سنتين وان ربنا نخلص التالتة وما عرفتش اسمه ايه ولا منين ولا سلمت عليه ليه. كان الامام احمد رضي الله عنه اذا سمع عن رجل من اهل السنة اتاه وتعرف اليه واحب ان تكون بينه وبينه مودة. اخوك لابد ان نتعارف، عايزين الليلة دي كده نحرص قبل ما نخرج من المسجد ان تصافح اكبر عدد من الاخوة، فاذا تصافح المسلمان غرت الذنوب، تحاتت الخطايا، قر يا كل الذنوب، ربنا يتوب علينا وعليك. نعم، ينبغي ان نتحابب ونتواتر. لذلك كان اول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد بناء المسجد آغى بين المهاجرين والانصار. نعم، اقامة صرح الاخوة سبيل للتمكين، سبيل لنصرة الدين، فلابد من هذا. الشاهد نعود، لما قال الصحابة اخوة لنا ماتوا وهم يصلون الى المسجد الاقصى ضاعت صلاتهم، فانزل الله وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. اللهم لك الحمد يا رب. الصلاة اخوتاه، الصلاة الفاصل بين الرجل وبين الكفر، فمن ترك الصلاة فقد كفر. واحد يوم يغفر انت بتكفره ليه؟ اقول لست انا انه النبي محمد. الحديث صحيح مسلم، بين العبد وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة، ترك الصلاة. حديث صحيح مسلم، ما عدناش نقدر نتكلم، حديث صحيح انتهت القضية. فمن ترك الصلاة فهو كافر. واللي يقول لك غير كده بيخدعك ويضحك عليك. مش ممكن الرسول يقول كافر واحنا نقول مش كافر، اتعدي عن النبي. لكن تفصيل بقى، الكفر ده كفر مخرج من الملة ولا كفر غير مخرج من الملة، كفر دون كفر، ده موضوع نتفهم فيه انا وانت. لكن خليها على الزفج والتخويف والتهديد، خليها تخوف وتملأ قلب تارك الصلاة رعب بين العبد وبين الكفر. ترك الصلاة، فاذا ترك العبد الصلاة لاحق به اسم الكفر، نعوذ بالله من الكفر والكافرين. الصلاة امان من اللعنة، فتارك الصلاة ملعون. الصلاة طهارة للقلب، طهارة للجسم، تنظيم للوقت، مغسلة للذنوب، مصادة للشيطان، مرضاة للرحمن، سبب لسكن عالي الجنان. الصلاة، الصلاة الملجأ الى الله. رب اجعلنا مقيم الصلاة. الصلاة هي الملجأ الذي تلجأ به عند الحاجة وعند الاستخارة وعند الشكر وعند الاستسقاء وعند الخشوع وعند الكسوف وعند الخوف وعند الامن وعند السفر وعند الحذر وعند المرض وحال الصحة. الصلاة ملجأ تلجأ به عند الحاجة. اذا حسبك امر واحتجت ان تطلب من الله شيئا، تتوضأ وتركع ركعتين وتقف فتدعو بدعاء الحاجة. عند الاستخارة اذا تتشتت فكرك بين امرين، ايهما تأتي وايهما تترك، امر لا تأمن مغبته، قمت فركعت ركعتين من غير الفريضة وقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك الى اخر دعاء الاستخارة، تستفتح به باب الرحمة. الصلاة رب اجعلنا مقيم الصلاة. الصلاة سبب للنجاح من اودية جهنم الكبرى، فاكبر واديين في جهنم غي وويل، وهما لتارك الصلاة. قال الله فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، غي واد طهر في جهنم تشكو جهنم من حره. اللهم خنا عذاب جهنم. هذا الغي لتارك الصلاة، فالمصلي ينجو منه. وايضا ويل، قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا ايضا النجاة منه ان تصلي. ايضا الصلاة امان من عذاب القبر، فلا شك ان من اكبر اسباب عذاب القبر ترك الصلاة. والحديث مشهور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عم صلي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة واما الاخر فكان لا يستبرئ من بوله. فقال ابن حجر معلقا على هذا الحديث وكذلك ابن القيم، انقل كلام ابن القيم في الروح في ذكر الاسباب في ذكر الاسباب المقتضية لعذاب القبر، قال: فاذا كان عدم الاستبراء من البول الذي هو من الطهارة التي هي من قبيل الاستعداد والتهيؤ للصلاة يسبب عذاب القبر، فالتعذيب على ترك الصلاة يكون من باب اولى، بيسموه قياس اولوي، من باب اولى. وايضا يشهد لهذا حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا نائما ورجلا قائما فوق رأسه بحجر يضرب رأسه فيتكسر رأسه ويتدهده الحجر فيذهب فيأتي بالحجر ثم يعود فتعود رأس النائم كما كانت، فقال: ما هذا يا اخي يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين تتساقط رؤوسهم عن الصلاة. يا من تترك صلاة الفجر ستكسر رأسك بالحجارة، يا من تتساقط رأسك بالنوم عن الصلاة احذر ان تكسر هذه الرأس، تدغدغ تحطم. الصلاة سبب للنجاة من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، بدليل استعاذة من هؤلاء فيما بعد التشهد وقبل التسليم. كذلك الصلاة سبب للتثبيت عند الموت. رب اجعلنا مقيم الصلاة. الصلاة اخوتاه، الصلاة اعظم اركان الدين بعد الشهادتين، بعد التوحيد. واليوم ضاعت الصلاة على معان في عصرنا، فتجد تاريخ الصلاة اذهلتني احصائية قامت بها احدى الجرائد المغرضة التي لا نظن بها خيرا، ولكن مش موضوعنا. المهم انها اجرت استطلاعا على تلاميذ الجامعة في 7 كليات، فوجدت ان 80% من الطلبة لا يصلون. نحن لا نصدقهم فهم مغرفون، ولكن هذا الرقم قريب من الحقيقة، ألستم معي في هذا؟ بدليل أننا ونحن نصلي العشاء لو أحصينا من هم بخارج المسجد ستكون النسبة هكذا 1:8، صح ولا لا؟ ولا 1:10؟ 1:100؟ 1:1000؟ لا، خلينا نقول إن نص الأمة بتصلي. يا رب اهدي أمة حبيبك محمد. نصف الأمة لم تسجد لله سجدة، أليست هذه كارثة؟ أنا أدعوكم لدعوتهم إلى التوحيد ودعوتهم إلى الصلاة أيضا. أنت تاخد بإيده حتى لو صلى ينجو من الكفر، بالتوحيد أولا ينجو من الشرك، وبالصلاة ينجو من الكفر. ثم من تقرب إلى الله جبرا تقرب الله منه ذراعا. نعم، تارك الصلاة يعني عدو لله لا يحبه، كيف نزعم انه يحب الله وهو لا يحب ان يقف بين يدي الله؟ كيف نزعم؟ كيف نزعم اذا كانت هذا العدد، كان هذا العدد الضخم يتركون الصلاة بالكلية؟ قالوا في نفس الاحصائية: وبقية العدد 20% نصفهم لا يؤدونها في المساجد. وطبعا طلاب الجامعة شباب الأمة، أمل الأمة، أمل الأمة، فكيف تنصر أمة بهذا؟ أسهلتني الأخبار في هذا الأسبوع، انظر وبسرعة، غرفة عمليات في التلفزيون لإعداد سهرات رمضان وأفلام رمضان. 2، اطمئنوا يا ميس رمضان وصل وسيكون بوصله في الاسواق. 3، الزبدة والزيت والدقيق المعدل شحك العيد متوافرة بالاسواق. سبحان الله، اتعيس الامة على هذا، على المسلسلات والاكل والشرب؟ اين الصلاح؟ اين الصيام؟ اين القيام؟ اين المصاحف؟ اين القرآن؟ اتنصر امة بمثل هذا؟ اتنصر امة بمثل هذا؟ اظن كان من الواجب ان نرى طبع مليون مصحف مجانا لتوديعها في رمضان. اليس هذا هو الاولى؟ اعداد ساحات لصلاة القيام والتعاقد مع اصحاب الاصوات الجميلة للصلاة بالناس في الميادين العامة. اليس هذا هو الاولى؟ نعم، هذا ما يطمئن به قلب المسلم. اما ان تعيش الامة للبطن والفرج، فاية امة هذه؟ امة الفرج والاعداء يترقبونها. اننا بحاجة الى عودة الى الله. الناس تركوا الصلاة على انواع، اولا من تركها بالكلية وهذا قد كفر، ثانيا من تركها في المساجد وصار يصليها على هواه، كلما اتاه مزاج صلى، فقد يؤدي في اليوم صلاة او صلاتين او ثلاثة كيفما اتفق، وهذا يلحق باخيه الاول يعني. فان العلماء حكموا بالكفر على من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها، فواحد حتى خرج وقتها حده في الاسلام القتل. وان كان العلماء اختلفوا يختل حدا ولا لا، ولكنها قضية حكم به هذه المذاهب الاربعه. المقصود هذا نوع اخر يصلي وقت او وقتين في الليل. الصنف الثالث هو يصلي الاوقات الخمسة ولكن بالليل اما يروح البيت، وهذا كالاولين. صنف الرابع يصلي وحده فينقرها نقرا، وهذا ممن قيل فيه قم فصل فانك لم تصلي، من عدة اوجه. الوجه الاول من سمع النداء فلم يلبي فلا صلاة له، لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد، والاحاديث مختلف في التصحيح والتضعيف فيها. المقصود ثانيا ان الذي يصلي وحده معه الشيطان، فقد قال سيد ولد عدنان وصلى عليه عم الشيخ، قال الشيطان من الاثنين قريب وهو من الواحد اقرب، وقال انما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فالذي يترك الجماعة ويصلي وحده يأكله الذئب، والشيطان ذئب ابن ادم. صنف اخر يصلون نعم وفي مساجد نعم، ولكن دول بتوع الاكسبريس، بتوع الاكسبريس لو يقول لك انا عايز صلاة سريع سريع، احنا في عصر السرعة مش فاضيين. فهؤلاء قد لحقوا باخوانهم. اما الذين يقيمون الصلاة كما صلى النبي محمد فقد صاروا في دنيا الناس اليوم غرباء، فطوبى للغرباء، اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعم، الذين يسبغون وضوءها ويتمون ركوعها وسجودها. انني اريد ان اعلمكم الليل كيف نصلي. عندكم استعداد؟ اي والله، ابن القيم متكلم كلام في منتهى الخطورة في كيف نصلي، ولكن صاحبكم الليلة مريض. نسأل الله لنا ولكم العافية. وما كنتش نواجي فقلت اديكم النهاردة ساعة، وقد خلصت الساعة، فلقاؤنا السبت الخاتم ان شاء الله عشان نقدر نواصل ولي في رقابكم الليلة وعد بدعوة في جوف الليل، تدعون لي وادعو لكم وسامحوني. انا نفسي اتكلم عن الصلاة لانها انا بحس ان انا بتكلم عن الحقيقية التي قال فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وجعلت عيني في الصلاة. ربنا يعلم انني قبل المغرب بدقائق ما كان لي صوت، ما كانش الصوت طالع، ما عرفش طلع ازاي معاكم، لكن بركة ربنا جل جلاله، فسامحوني واعذروني، اسأل الله ان يغفر لي ولكم للمسلمين.